بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يوفيه على مسامعنا عبر أثير إذاعته شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس بقية هذا الباب من مقدمة سنن الدارمي، وهو الباب الأول من القسم الثالث من المقدمة، وهما يتعلق بالفتية والعلم وطلب العلم وغير ذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم، يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر الذي سبق معنا وسيأتي معنا أيضا عدة أقوال له، أنه قال: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. هذا الأثر يعني أنه أن لأن يعيش الرجل جاهلا بما زاد على حق الله عليه. القاسم قسم العلم إلى نوعين: النوع الأول ما يجب على الإنسان تعلمه وهو القيام بحق الله عز وجل، هذا مطلوب منه، ما زاد على ذلك يقول: لأن يعيش المرء جاهلا بما زاد على معرفته حق الله عز وجل خير له من أن يقول ما لا يعلم. فهذا فيها تعظيم شأن القول على الله بغير علم، وفيها وجوب تعلم الإنسان حق الله عز وجل والقيام به، وفيها عدم التهاون بالفتوى بغير علم، وفيها أن الجهل بما يزيد على ما يقوم به حق أو ما يعلم به المرء حق ربه سبحانه وتعالى عليه خير من أن يقول على الله بغير علم. وفيها أيضا ضرب المثل على سبيل الاستبعاد، يعني هو ما قال هذا وهو يتمنى، يقول يعني تعيش جاهل خير من أنك تفتي بغير علم، ليس معنى ذلك دعوة للمستمع أو لطالب أو للمسلم أن لا يتعلم، لا، الواجب عليه التعلم، لكن لا تفتي بشيء لم تتعلمه بعد. وفيها أيضا أن الإنسان يفتي بحسب علمه، يفتي بحسب علمه، لأنه قال: لأن يتعلم لأن يعيش المرء جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه. لكن لو سئل عما يعلمه من حق الله عز وجل عليه لا وجب عليه الجواب. ففيها يعني أن الإنسان يجيب إذا كان يعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت القاسم يسأل قال: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. نعم، هذا قريب مما سبق. يعني أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب قال: سمعت القاسم عندي سئل، أو أظن قراءتك قلت يسأل، أظنه يسأل. نعم. يسأل، فقال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم. يعني أولا هذا رواه الأول الذي قبل قليل، رواه غير الدارمي، رواه أبو نعيم وأبو خيثمة وإسناده صحيح، وهذا الأثر رواه إسناده صحيح أيضا، ورواه الفسوي والخطيب وابن عبد البر وغيرهم. ومعناه أن أنه القاسم بن محمد أحد الفقهاء، ويقول لو سئلنا يعني أنكم تسألون عن أشياء ما نفتي إلا بما نعلم. هو أحد فقهاء المدينة، أحد المعروفين بالفقه، يقول والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم هذا العلم الذي تعلمناه الذي علمناه، ولا حل لنا أن نكتمكم. يعني ما هو يعني رغما عنا لا يجوز لنا أن نكتمكم، يعني لا تتصورون أننا حينما نترك الفتوى أو لا نفتي أن ذلك دليل على أننا نعلم شيئا ولا نفتي به، لا، يحرم علينا أن نكون نعلم شيئا ولا نفتي به. هذا فيها أن يعني من فوائد هذا الأثر أو من كلام القاسم أن العالم ينبغي له أن يعرف قدر علمه ولا يعجب بنفسه. قاسم يقول ترى ما نعرف كل شيء، يتصورون، وهذا مشكلة العامة أو الناس يتصورون أن العالم يعرف كل شيء، تأتون يسألونك في أمور السياسة في أمور المال، هذا يختلف. وذلك ذلك الرجل الذي عاتب الإمام مالك أو أحد السلف قال جئتك من مسيرة كذا وهم يشيرون إليك وتقول لي لا، يعني لا أدري، فقال اذهب وأخبرهم أن فلان لا يفتي بما لا يعلم. فيها أيضا تحريم كتم العالم لما يعلم، يقول ما لو ولا حل لنا أن نكتمكم. وفيها أيضا أن الاستفتاء يعني والسؤال باب من أبواب العلم. كثير من المسائل الفقهية والعلمية إنما أبرزت مسائل كثيرة، وكثير من المسائل برزت بسبب أسئلة أو سؤالات. ذلك كتب الفتاوى مليئة بالنوازل، والإنسان إذا أراد أن يدرس حالة زمن معين أو قرن معين ويعرف يعني سبرهم التاريخي أو الاجتماعي، فليقرأ في فتاوى ذلك القرن أو ذلك الزمن، يعرف مقدار المسائل التي يسألون عنها. فأن السؤال والاستفتاء باب من أبواب العلم. أيضا خطورة القول على الله بغير علم، لأن القاسم يعني يقول ما يصلح لنا أن نخبر بكل ما بما لا نعلم، لا نفتي إلا بما نعلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون قال سئل القاسم عن شيء قد سماه فقال ما أضطر إلى مشورة وما أنا من ذا في شيء. نعم، هذا يقول أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون قال سئل القاسم عن شيء قد سماه فقال ما أضطر إلى مشورة وما أنا من ذي في شيء أو من ذا في شيء. هذا رواه ابن سعد في الطبقات، وابن عون هو عبد الله بن عون، ولكن له تتمة في الطبقات. قال الأنصاري وهو شيخ ابن سعد كأنه يرى، يعني من هو القاسم، أن الوالي إذا شاور من عنده في شيء من العلم فالواجب عليه أن يجتهد. هكذا فسره الراوي. وسؤالات ابن القاع أو سؤالات القاسم بن محمد كثيرة، يعني حتى نعرف ما هو هذا الشيء الذي سئل عنه. والهروي في ذم الكلام ذكر بإسناده عن مالك قال سئل القاسم عن شيء فقال إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا ما حاط به علمه. فالذي يظهر أن معنى كلام القاسم بن محمد هنا الموافق للباب أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه فلا يجب عليه المشورة والسؤال بل ترك الإجابة لما لا يعلم. وهذا ظاهر موافق للباب، الظاهر موافق للباب بخلاف ما ورد عند ابن سعد في الطبقات من رواية الأنصاري شيخ ابن سعد لمعنى كلام القاسم. يعني معنى كلامه يقول ما أضطر إلى مشورة وما أنا من ذي في شان، يعني إني ما أعلم الجواب عن هذا السؤال ولا أجدني مضطرا إلى مشورة وأنا ما أنا من ذي في شان. العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه فلا يجب عليه المشورة أو الاستفتاء أو سؤال غيره، بل ترك الإجابة لما لا يعلم، ترك الإجابة لأنه لا يعلم. هذا الحقيقة الذي ظهر لي في معنى كلام القاسم بن محمد هنا. في مما يعني من فوائد هذا الكلام أن العالم لا يجب عليه البحث عن الجواب إذا كان لا يعلمه، بل يكل علمه إلى الله، خاصة المسائل الحاضرة. أما المسائل التي تحتاج إلى تأمل والسائل يعني يستطيع أن يؤجل الجواب إلى وقت آخر فيمكن ذلك. أيضا قد يستدل بهذا الأثر من يرى أن التقليد لا يجوز على العالم وإنما عليه الاجتهاد أخذ من أن معنى المشورة هنا هي سؤال غيره من العلماء. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن كثير عن سفيان بن عيينة عن يحيى قال قلت للقاسم ما أشد علي أن تسأل عني عن الشيء لا يكون عندك وقد كان أبوك إماما، قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي عن غير علم أو أروي عن غير ثقة. هذا أثر عظيم لولا ضعف سناده. قال أخبرنا محمد بن كثير عن سفيان بن عيينة عن يحيى قال قلت للقاسم، هذا من سؤالات أيضا القاسم بن محمد. الإسناد ضعيف ولكن يعني فيه محمد بن كثير، ولكنه ورد في مقدمة مسلم بإسناد صحيح، بإسناد آخر صحيح، فلعله يصح إن شاء الله. يعني يقول ما أشد شيء عليك أن تسأل على يعني ما أشد، يقول له يحيى قلت للقاسم أن هذا الأمر شديد علي أني أسألك عن شيء ولا تفتيني وأبوك كان إمام، أنت ابن عالم ابن شيخ. فالقاسم رد عليه برد أعظم من ذلك، قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة. يعني هذا أشد من ذلك، ما علي من أبي من سواء كان عالما أو كان جاهلا، من عقل عن الله يعني عرف لله قدره أو عقل العلم الشرعي أو عقل تعظيم الله عز وجل يعني استيقنه، فكيف يفتي بغير علم أو يروي عن غير ثقة؟ هذا فيها تعظيم القول على الله بغير علم، وفيها أيضا تعظيم شأن الرواية عن غير ثقة والزجر عن ذلك، وفيها عدم نفع الشخص علم والده، فإنه حتى وإن كان والده عالما فإن ذلك لا ينفعه، وفيها تعظيم شأن الله سبحانه وتعالى، وأن الفتوى هي توقيع عن الله سبحانه وتعالى، وذلك ابن القيم سماه كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، المفتي والقاضي كلهم يوقعون عن رب العالمين، وأيضا تعظيم شأن الرواية وجعلها كالفتية عن الله سبحانه وتعالى، وأيضا صبر العالم على مجادلة الناس. فهذا يحيى يقول له قلت للقاسم ما أشد ذلك، ف يعني مناقشة وجراءة عليه، ومع ذلك صبر رحمه الله تعالى، وهذا شأن العالم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن العوام عن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا نزلت بهم قضية التي ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يزيد عن العوام بهذا. نعم، قال يقول الدارمي: أخبرنا عمرو بن عون أنبأنا هشيم عن العوام عن المسيب. هشيم هو هو الخلل في هذا الإسناد، فهو ضعيف ومدلس وقد عنعن. والعوام هو ابن حوشب، وهذا أيضا رواه ابن عبد البر بنفس هذا الطريق عن العوام بهذا الإسناد. وقوله وأجمعوا، قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر. القضية يعني المسألة، وفي بعض النسخ القضية التي ليس فيها، القضية التي ليس فيها، وفي بعضها قضية ليس فيها، كلها سواء، من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر، يعني نقل، اجتمعوا لها وأجمعوا، اجتمعوا للنظر فيها، وأجمعوا يعني أجمعوا رأيهم على قول واحد، فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا. ثم ذكر إسنادا آخر لهذا الأثر: أخبرنا عبد الله بأن يزيد عن العوام بهذا، و يعني بهذا الإسناد بهذا المتن عن العوام عن المسيب بنفسه، يعني المتن قوله بهذا عن بنفسه بنفس اللفظ. هذا الأثر عن المسيب في عدة يعني استدلالات على بعض المسائل العامة، منها استدل بها من يرى أهمية أو جواز الاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي هو أن يجتمع عدد، يعني أن تكون الفتوى جماعية. أقرب مثال لها في وقتنا الراهن مجمع الفقه الإسلامي في مكة، مجمع الفقه في الهند، مجمع الفقه الإسلامي في الأزهر في مصر، وهكذا. هذا نموذج من الاجتهاد الجماعي، لأن المسيب قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها. وفيها أيضا أن العبرة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالآثر مقدم على الاجتهاد أو على الرأي. وفيها أيضا تعظيم السلف لأمر النوازل وعدم البت فيها فرادة، وهذه مما يتساهل فيها بعض الناس اليوم. النازلة ينبغي لها أن يتأمل فيها ولا يستعجل بالفتوى. والمقصود بالنازلة المسألة التي تقع بالناس ليس فيها سابق من سنة من السنة ومن أقوال السلف. إذا جاءهم نزلت بهم قضية اجتمعوا لها، معنى أنهم ما أفتوا مباشرة، اجتمعوا لها. الاجتماع يترتب عليه عرض الآراء وتبادلها والنقاش والأخذ والعطاء، وقد يستمر يوم أو يومين، يعني يبحثون ويتباحثون، ففيها تؤدة في النظر في مثل هذه المسائل العامة. أيضا أن الرأي الجماعي معتبر، أن الرأي الجماعي معتبر، قال فالحق فيما رأوا مجتمعين. وفيها مسألة أن الحق غالبا يكون مع الجماعة، الحق غالبا يكون مع الجماعة. وفيها تعظيم شأن الفتية والنظر في النوازل كما أسلفت. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى حسن ومحمد المبارك قال حدثنا يحيى وحمزة قال حدثنا أبو سلمة الحمطي أن وهب بن عمرو جمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا بالميت قبل نزولها، فإنكم إلا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون فيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تخدم بكم الأهواء فأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن حسان ومحمد بن المبارك قال، في بعض النسخ والمطبوعات قال قال، وهذا تحريف القال لأنهما شخصان. قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا الإسناد ضعيف فهو مرسل، والراوي غير معروف وهو وهب بن عمرو الجمحي، ورواه أيضا غير الدارمي، قال حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا بالبلية أو لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها. البلية يعني الأمر الداهم، البلاء، سواء كان البلاء في النفس أو المال أو في الأمر العام للناس، فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء. الأهواء يعني الآراء، يعني الآراء. فتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يعني لم يشر إلى خلفه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأثر أولا العمل على هذا الأصل حتى وإن كان ضعيفا فيه ضعف، لكن العمل على هذا الأثر أو على هذا الأصل عند السلف، وهو عدم السؤال عن المسائل قبل نزولها. وسيأتي آثار كثيرة سواء في هذا الباب أو الذي بعده في مثل هذا المعنى مما رواه الدارمي عن عدد من الصحابة وغيرهم. ولذلك جاء الانتقاد من العلماء على أبي حنيفة وغيره عند في مسألة افتراض المسائل التي لا يمكن وقوعها، يعني فيه النهي عن تعجل البلاء، تعجل البلاء قبل أن يقع. وأيضا فيه أن الناس وقت الفتن تضطرب آراؤهم، وفيها أن الرأي الرشيد هو ما يكون مع صفاء الذهن والنفس، يعني ما يكون دون مكدرات. يعني النبي هنا يقول: فإنكم إلا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم من إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، لأن الله عز وجل سوقه البصير ويتأمل في الموضوع. وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم لا وتختلفون فتأخذون يمنة ويسرة. وفيها أن التوفيق يكون غالبا مع التعدة والتمهل. المطلوب من هذا والشاهد في هذا الأثر عدم العجلة بالفتوى، والتمهل فيها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة، قال ينظر فيه العابدون من المؤمنين. نعم، هذا الأثر مرسل، سناده يعني بل هو معضل، لأن أبا سلمة من أتباع التابعين. قال أخبرنا محمد بن المبارك، قال حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني أبو سلمة، وأبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة، قال ينظر فيه العابدون من المؤمنين. أبو سلمة هذا هو سليمان بن سليم الكلبي الشامي، وليس أبو سلمة الصحابي. وأيضا رواه أبو داود في المراسيل بإسناد حسن مرسلا، ورواه الطبراني، وقال الزبيدي إنه يصح من قول ابن مسعود موقوفا، ولكن في أثر طويل، ليس يعني هذا مختصر جدا، فلعل الصواب أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. يعني مما يؤخذ منه أن ما لم يكن في الكتاب ولا في السنة فإنه لا يفتي فيه كل أحد، وأيضا أن أقرب الناس إلى الحق أكثرهم عبادة لله سبحانه وتعالى، وفيها أثر العبادة على سلوك العالم، أثر العبادة على سلوك العالم، وفيها أيضا أن العبرة بما جاء في الكتاب والسنة، لأنه قال ليس في كتاب ولا سنة، وأنه ما دام ما كان فيه نص أو أثر من الكتاب أو السنة فإنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال قال القاسم إنكم لتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن تكتم ما حل لنا أن نكتمكموها. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال قال القاسم، هذا الأثر سبق معنا قبل تقريبا سبعة في المجلس السابق، قبل سبعة أثار، وقلنا أنه سيرد بعد عدد قبل نهاية الباب أو في آخر الباب، وأيضا هو روي عن القاسم بن محمد لكن بلفظ قريب، وذكرنا هناك أنه رواه الفسوي والخطيب بغدادي وابن عبد البر. وقال إنكم لتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها. نقر عن الأمر بحث عنه، وهو ضرب مثل بالعصفورة والطائر يحفر ويضرب بمنقاره الشيء المختفي حتى يظهر، يعني الله عز وجل ألهم الطيور أنها تعرف ما تحت ما تغطى تحت التراب ونحوه، فتجد أنها تأتي وتضرب بمنقارها على الأرض ثم تخرج لها إما يعني من هوام الأرض مما تأكله، قد يكون يسمع بعضها صوت بعض، الشاهد أنها بتنقيرها أخرجت ما ليس معروفا، فضرب بها مثالا على مسألة أنكم تنقرون أشياء ما وقعت. قال وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها، يعني أن نخفيها عنكم. هذا فيه النهي عن السؤال فيما لم يقع، وفيه أيضا تعظيم العلم والسؤال، وفيه أيضا قياس الإنسان حال واقعه بما قبله إذا كان على سبيل النصح والتقويم. يعني كما يقول الإنسان للشيخ لطلابه: ما كنتم لو كنتم مثل ما كنا عند مشايخنا. يعني هذا لا مانع منه إذا كان على سبيل النصح لا على سبيل المفاخرة. قال: إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وأن ذلك لا يعد من الرياء أو من الإعجاب بالنفس. وكما هو الآن حال الناس، الأب يقول لأبناء: أنتم ما شفتوا اللي شفنا، ما رأيتم الذي رأينا، مع أن واقعه في في في في تلك الحالة الحمد لله عندكم الله سبحانه، مع أن واقعه في تلك الحالة لما وقعت به كان من قبله أو كبار السن يأسفون على زمانهم. وهكذا الدنيا، وهذا مصداق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. أيضا من فوائد هذا الأثر عدم جواز كتم العلم لمن يعلمه إذا سئل عنه، لأنه يقول: ولو علمناها ما حل لنا نكتمكمها. وفيها مثل ما ذكرت جواز مدح الإنسان نفسه إذا كان في ذلك فائدة ومصلحة، وفيها تعليم الناس طرق السؤال، تعليم الناس طرق السؤال. وأذكر أنني ألقيت محاضرة في الحج، موسم حج قبل سنوات، آداب النوازل، آداب النوازل في الحج. فاستنكر علي بعضهم، قلت: أنا أريد أن أعلم الناس كيف يسألون، لأن الناس ما يعرف كيف يسأل، لا يعرف كيف يسأل. فالآن هنا القاسم محمد يقولهم: لا تسأل عن كل شيء، لا تسألون إلا عن أشياء وقعت، ولا تحاولون أن تنقرون عن أشياء لا تعرفونها أو لم تقع. فالناس، أخبار الناس كيف يسأل، ما صورة السؤال، كيف يمكن أن يعرض المسألة، هذا علم وهذا أدب من أدب ما ينبغي للعالم أن يعلمه الناس. هكذا فعل القاسم بن محمد في هذا الأثر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن صالح، وهذا سبق أن تكلمنا عنه وأنه ضعيف، وهو سبب يعني ضعف في هذا الأثر وغيره. قال: حدثني الليث عن حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج. النسخ الخطية اختلفت في هذه اللفظة عمر بن الأشج، بعضهم قال عمرو بن الأشج بن الأشجع وهذا خطأ، وبعضهم قال عمرو بن الأشجعي وهذا أيضا تحريف، والصواب عمر بن الأشج. و قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الأثر ضعيف لنفي عبد الله بن صالح، لكن تابعه عيسى بن حماد عند غير الدارمي، يخرجه ابن بطة ولا جري وابن عبد البر والخطيب. ثم قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. الشبهات هنا، هذا الأثر قبل أن نشرح معنى الشبهات، استدل به العلماء في مسألة، وهي مسألة الاحتجاج بالقرآن دون السنة، في الرد على من احتج بالقرآن دون السنة وأن ذلك باطل، واستشهادهم يستشهدون بأثر عمر بن الخطاب، سواء في كتب الأصول أو في كتب الفتوى أو غير ذلك، واستدلالهم أو استشهادهم به جعله كالمشهور بينهم، جعله كالمشهور بينهم، وهذا يقوي الاستدلال به وصحته، لأنه معمول به العمل عليه. في بعض النسخ في سقط خطية، في سقط بعد قوله فخذوهم بالسنن، لكن المعنى المعنى كامل، وأيضا هذا اللفظ الذي قرأه القارئ هو الموجود في كل من استشهد بهذا الأثر من السلف. قال بشبهات القرآن، يعني عندي محقق يعني شدد في هذا المسألة وقال القرآن ليس في كتاب الله شبهات وإنما فيه متشابهات، وهذا فهم غير صحيح من المحقق، ولأن هذا الأثر ورد عن السلف وورد أيضا عن تناقلوه. ومقصودهم بشبهات القرآن إما أنهم يستدلون على باطلهم، هو الآن يقول سيأتي ناس يجادلونكم يردون عليكم يناقشونكم بشبهات القرآن، فهو الآن يحكي ما يعتقده هؤلاء المجادلون. ولا شك أنك أنت حينما تخاصم شخصا في أو تناقشه في مسألة علمية فقد يكون عنده شيء هو مسلم به أنت لا تسلم به، لكن هو جاء قال شبهات القرآن من باب التنزل مع الخصم. يعني قد يكون معناه إما أنهم يستدلون على باطلهم بالآيات دون الأحاديث، هذا كما هو ظاهر من بقية الكلام لأنه قال فخذوهم بالسنن، ويعني أنهم يستدلون بالقرآن ويتركون السنة المفسرة له، أو أنهم يضعون شبها يستدلون عليها بفهم مغلوط من القرآن. وكما يقول علماء الدليل أو النص من الكتاب والسنة حمال أوجه، لا يمكن أن تنزله على وجه معين إلا بدليل. فالمقصود أن قصد قوله شبهات القرآن ليست نسبة إلى أن القرآن فيه شبهة، لكنه على حسب فهمهم. ويعني ما وجه مناسبته للباب؟ يعني الآن حتى مشكل علينا في الباب. الذي يظهر لي أن من لم يعلم إلا القرآن فقط وأبطل غيره وهو السنة سيقوده ذلك للكلام بما لا يعلم، للكلام بما لا يعلم. يعني هذا مناسبة كلام استئتيان الإمام الدارمي بكلام عمر في هذا الباب، القول بما لا يعلم أو الورع. فالمؤلف جعل الباب فيما لا علم عنده في من لا علم عنده بالكتاب والسنة، وأراد بهذا الأثر بيان أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، فمن لم يعلم إلا القرآن فقط دون السنة فلا حق له، لا يجوز له أن يتكلم به فقط، فهو كلام بغير علم. هذا اللي يعني ظهر لي من وجه وضع الإمام الدارمي هذا الأثر في هذا الباب. يعني في مسائل من ضمنها أن عمر ملهم أو يتنبأ بما سيقع، وقد يكون علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا النهي عن إرادة الشبه على القرآن أو منه. يعني أضرب لكم مثال، خرج أحد المعاصرين قبل يومين وقال عبارة الحقيقة غريبة جدا، يعني قال إن الاختلاف، إن الله عز وجل نسب الاختلاف إلى نفسه، نسب الاختلاف إلى نفسه، يعني الاختلاف بين الناس هذا أمر واقع، المقدمة مسلمة لكن الدليل باطل. ما هو الدليل؟ قال إن الله عز وجل يقول وله اختلاف الليل والنهار. كيف وله اختلاف الليل والنهار؟ الله عز وجل يقول وله، يعني بأمره بقدرته بإرادته اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار، وليس معنى ذلك أن الله نسب الاختلاف لنفسه، لكن هذا من إرادة الشبه، يقول هذا الكلام للعامة فيورد عليه مثل هذه الشبه. وهذا الحقيقة كلام عجيب وعظيم، ما هو سهل الكلام هذا، لكن يعني الله مستعان. قوله فخذوهم بالسنن، قوله فخذوهم بالسنن، يعني جادلوهم وناقشوهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقيموا عليهم الحجة. إذا أتوكم فناقشوهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأثر أيضا فيه النهي عن ترك العمل بالسنة كما يدعو إليه حزب موجود الآن، ويظهر بين فترة أخرى ما يمكن تسميتهم بالقرآنيين. وأعرف لكم شخص يعني سعينا في مناصحته، ولكن نسأل الله له الهداية، عنده كتب كثيرة، وأشوف أرى أنها انزلت في بعض مواقع الخاصة بالكتب المصورة، كلها قرآن، لا يأتي إلا بكلام القرآن، لا يأتي بالسنة ولا يأتي بكلام الصحابة ولا التابعين ولا غير، يأتي فقط بالقرآن. فهذا كلام المنطق هذا صحيح، لكن القرآن يحتاج السنة مفسرة للقرآن. بل يرى أن الاتيان بكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الضلال ومن عبادة أو تعظيم الأشخاص أو كذا. فأيضا من المسائل المستنبطة من هذا الأثر أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، وفيها أيضا أن العلم لا يكتمل بدون الكتاب والسنة، وفيها أيضا أن البدع لا تنتهي أو لا يقضى عليها إلا بالعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة. ومما يستفاد أيضا من هذا الأثر أن فهم القرآن يحتاج إلى فاهم بالسنة، فاهم بالسنة. هذا الأثر ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، يقول رحمه الله تعالى: ومن المشهور عن عمر أنه قال: إذا جادلكم أهل البدع بشبهات القرآن، شوف شيخ الإسلام ذكر هذه العبارة ولم يتكلم عنها، فخذوهم بالسنن فإن أهل السنن أعلم بكتاب الله تعالى منهم، فإن المنافق لا يعتقد وجوب اتباع الكتاب والسنة واتباع الإجماع، إذ ليس هو في باطن الأمر متدين باتباع النص والإجماع، بل يأخذ من النص والإجماع ما يحتج له. وعلى المؤمنين في تنفيق نفاقه وترويج غشه وتلبيسه. فمقصوده هنا أن المجادل أو المنافق ونحوه يأخذ من القرآن ما يروق له ويترك غيره. والأثر هذا كما قلت لكم استدل به علماء كثير في هذه المسألة، وهي مسألة الاعتماد على القرآن دون السنة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيينة قال حدثنا علي هو بن مسهر عن هشام هو بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم، فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. نعم. ختم الإمام الدارمي رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا نعم أخبرنا محمد بن عيينة قال حدثنا علي هو بن مسهر عن هشام هو بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير. هذا إسناد جيد كما ذكره عدد من خرجوا هذا الأثر، ولكنه موقوف على عروة بن الزبير، وورد مرفوعا عند ابن ماجه لكن بطريق ضعيف، وورد عند غيرهم بإسناد صحيح مرسل. فعلى كل هو يصح مرسلا ويصح موقوفا على عروة بن الزبير. قال: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا، يعني طريقتهم ومسلكهم في عبادتهم وفي غير ذلك، معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون. المولدون يعني الذين ليسوا منهم، ولأن أمهاتهم ليست من بني إسرائيل، كما أن يكون يعني الإنسان هنا و في السعودية مثلا، ويأتي شخص من الهند مثلا أو من أي مكان آخر وينشأ عنده، فهذا يقول مولد، فأمهاتهم ليست من بني إسرائيل، سموهم المولدون، خالطهم عجمة يعني خالطهم جنس آخر. قال المولدون أبناء سبايا الأمم، جمع سبية، وهي التي تؤخذ في المعركة إما ويعني أما المسروقة فلا تسمى سبية، وأحيانا تكون يعني بسبب الشراء لأنها تسبى من المعركة أو تنهب ثم تباع. قال التي سبت بنو إسرائيل، أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل يعني سبت يعني أخذتهم من الأعداء، وهي تطلق غالبا على النساء والصبيان، لأن الرجال الكبار إذا سبوه غالبا إما يفادى به أو يقتل، أو يقتل لأنه سيهرب خلاف الصغير والمرأة. قال من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم، يعني سبب ذلك هذا الكلام أن المولدون مولدين في الب... في الب... في, ال... في ال... أي بلد ليسوا من أهل البلد، فهم مجترئون على الوقوع في المخالفة، والتزيين لها بأي قول ممكن. أما أهل البلد فيمنعهم من الكلام المخالف أمران، أنه نشأ في بلده على أمر صحيح وتغييره صعب، والثاني حياؤه من الناس، لذلك الإنسان تجده في بلده يكون محترم محافظ على الأخلاق وعلى الآداب، ثم إذا سافر خاصة إذا سافر إلى أي بلد آخر تجده يفعل بعض المنكرات وبعض المعاصي. لماذا؟ لأنه في بلد غير بلده، في بلد غير بلده. المولدون لما جاءوا فأفتاهم أهل البلد، قالوا فيهم بالرأي فأضلوهم، ما عنده يعني كما نقول ما عنده شيء خسر، يعني هو أصلا غريب، والغريب يعني لن يتابعه أحد أو لن ينتقده أحد. هذا الأثر المقصود به خطورة الاستفتاء ممن لا يعلم، خطورة الاستفتاء ممن لا يعلم، وأيضا أن من أسباب انحراف الأمم إذا نشأ بينهم من غير بني جلدتهم، ذلك على مر التاريخ الخلافة الإسلامية إنما دخل إليها الانحراف لما خلطوا البلدان الأخرى من اليونان وغيرهم. أيضا أن التمسك بما مضى فيه الخير في الغالب، وخطورة الاعتماد على الرأي دون الكتاب والسنة. وأيضا فيه مسألة مهمة، وهو أن الفتوى علماء البلد، أن الفتوى تؤخذ من علماء البلد لأنهم أعرفوا بحالها. ولذلك ورد التحذير من العلماء في أن طالب العلم عليه أن يأخذ العلم الذي يعمل به في بلده، سواء كان يعني خاصة في مسائل الفقهية بالمذهب الذي عليه أهل بلده، حتى إذا أفتى لا تكون فتوى مخالفة لما عليه العمل. وفيها أن النكاح والتزاوج قد يكون من أكثر الأمور التي تكون سببا لتغيير الهوية، ولذلك كان الناس والإسلام جاء بالحث على اختيار الأنساب، اختاروا كما جاء عن عمر اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، فإن العرق دساس. وفيها جواز نكاح الإماء وأن أبنائهم ينسبون لأبائهم، قال أبناء المولدين، المولدين هم من أمة أو من وأبوه من أهل البلد، وفيها جواز نسبة الإنسان إلى ما يشتهر به وأن ذلك ليس سبا، هذا مولد، هذا ليس من أهل البلد، هذا ليس لا يعتبر سبا. وأن العالم أن العالم المنحرف يكون سببا لإضلال الناس كما جاء في الحديث فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وبه ينتهي هذا الباب، ونشرع إن شاء الله في المجلس القادم في باب كراهية الفتية. سأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وسهونا، وأن يتجاوز عنا، وأن يكون وأن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أعطنا السؤال المجلس السابق الذي أجلناه، كان قريب ولا تبحث عنه؟ يحتاج إلى بحث شيخنا. طيب ما هي مشكلة، أنا أخرجه لك. طيب تفضل. يقول السائل: أسرع في سؤال آخر. نعم أسرع. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ألا يؤخذ من قول القاسم ما أضطر إلى مشورة أنه لا تجب المشورة في حقه إذا لم يعلم، لكنها تندب في حقه؟ يعني ما أضطر، يعني صحيح لست مضطرا، يعني لا يجب ذلك علي، لكنها يندب له السؤال، لكنه لأن المطالب بالسؤال هو صاحب السؤال، هو المستفتي، فأنا لست مضطرا، لا يجب علي المشورة في ذلك، لكنها مندوبة من باب تعلم العلم وفهم السؤال. لكنني حينما أسأل، يعني سيترتب عليها أن السائل جعل بينه وبين من أجابه واسطة، يعني يجوز ذلك أنه لا يجب علي المشورة، لكن هي من باب الأفضلية ومن باب الندب. نعم نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم بارك الله فيكم أن العالم المجتهد لا يجوز له أن يقلد له، لكن لو أن هذا المجتهد لم يستطع أن يصل إلى حكم المسألة بعد جهده استنباط ذلك الحكم، فهل يجوز له والحالة هذه أن يقلد مجتهدا آخر في تلك المسألة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هو إذا استنفد، لكن هو لا يقلد ابتداء، بل يجب عليه البحث، لكن لو لم يستطع، هم يقولون لو لم يستطع أن يجد أمرا فيها فإنه جاز له تقليد غير، هذا أمر. والأمر الثاني إذا اضطر إلى يعني إلى أمر معين في نفسه وليس لديه مكنة البحث في هذه المسألة، جاز له أن يقلد غيره في ذاته هو، ليس لأجل غيره، ليس لأجل غيره، يعني كأن تدهمه نازلة من النوازل أو ملمة من الملمات وليس عنده قد أو وقت للبحث، فيسأل غيره أو ينظر في فتوى غيره ويعمل بها. والمسألة مسألة يعني تقديرية للمجتهد، تقديرية للمجتهد، لكن الأصل أنه لا يجوز له أن يقلد غيره ما دام عنده قدرة على الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: في بلدنا بعض الزراع عندما يحتاج إلى مال يذهب عند الأغنياء ويقترض منهم مبلغا، ويتفقون على تسديد الدين بعدد من الثمار أو الذرة أو القمح أو غيرها مما يزرعون، ويتم التسديد في وقت الحصاد، علما أن السعر عند الاقتراض وعند الحصاد يختلف اختلافا كبيرا، الضعف فأكثر، وضرب مثالا لذلك قال لو اقترض ب10,000 فرنك سيسدد بكيس من قمح عند الحصاد وقيمته 25,000 فرنك، فهل يجوز مثل هذا التعامل؟ بارك الله فيكم. نعم، هذا السؤال ورد الأسبوع الماضي، والذي منعني من الجواب فيه أنه قال أنه يعمل به أهل البلد، فالكلام فيها ليست خاصة به وإنما خاصة يعني عليه العامة. هذه هي صورة السلم، هذه صورة السلم الذي تكلم عنه الفقهاء في كتب الفقه، وهو الذي ورد في الحديث، ويشترط فيه هذه الصورة الصحيحة بالاتفاق بين العلماء، لكن بوجود شرطين لا بد من وجودهما: تحديد الثمن وتحديد الأجل. لا بد من تحديد الثمن عند الابتداء وتحديد المد الأجل، هو أن يسلم في شيء معلوم بوزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا تفسير، هذا معنى السلم. فإذا توفر هذان الشرطان جازت المعاملة. والصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأهل المدينة ذلك لحاجة الزراع إلى هذا الأمر. مزارع ما عنده مال، عنده ثمرة ستنتهي بعد 6 أشهر، فيأتي إلى التاجر ويقول أقرضني 100,000 فرنك كما هي عملتهم، وسأعطيك بعد 6 أشهر 5 أطنان ذرة أو قمح أو تمر كما هو عند أهل النخل في شهر 7. نقول تصح هذه المعاملة، لأنه يريد ماله، ما عنده مال المزارع، ويؤجل تسليم الثمن إلى هذه المدة من الطعام. فهذه الصورة جائزة والله أعلم. وهي السلم يعني في كل بلد بحسب، يعني أنتم عندكم مثلهم عندهم هذه الثمار، عندنا في هنا يعني في القمح تكون، وتكون في التمر، وفي المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في التمر، كانت في التمر، يسلفون في التمر إلى أجل معلوم بثمن معلوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أبي كان يعمل سائق سيارة أجرة، وتوفي رحمه الله، وقد جعلت الدولة من توظف في هذا العمل مبلغا تقديريا لهذا العمل الشاق، وتقديره 1,500,000 دينار يستفيد منها المواطن كل شهر، إلا أن الدولة حرسها الله جعلت شروطا وهي أن يدفع 60 مليون، إما أن يدفع المستفيدون للدولة 60 مليون دفعة واحدة، وإما أنه يدفعها على سنين محدودة، ثم يبقى هذا الدخل يستفيد منه الشخص مدى الحياة. وكان أبي متزوجا من امرأتين، فاستغلت الثانية هذه الفرصة حينما كان أبي حيا، ولكنه الآن توفي وهي تتعايش بهذا الدخل. السؤال: حينما نقسم الميراث، هل هذا الدخل له علاقة بالإرث؟ وماذا لو رضي لها البعض بذلك وتنازل البعض الآخر والبعض لم يرضى؟ هل يكون أكلها لهذا الدخل سحتا ومحرما أم ماذا؟ وأبي كان جاهلا بالأحكام الشرعية وعنده عاطفة مبالغ فيها رحمه الله، هل يحاسبه الله رب العالمين؟ نعم، هذه المسألة صعب الحكم فيها بإطلاق، لكن صورة المسألة هذه هي صورة ما يسمى بالضمان بالتقاعد، الضمان التقاعدي. الدولة حينما تتعين في العمل تقتطع من راتبك جزءا، فإذا بلغت 60 أو تقاعدت لسبب مرضي يصرف لك راتب تقاعدي إلى أن تموت. فإذا مت يصرف لورثتك المحتاجون، لا يصرف، هذا النظام عندنا في السعودية، يعني مات الشخص ما دام حيا ولو مكث 120 سنة ويتقاعد 60 وتقاعد واستمر إلى عام إلى عمره 100 يصرف له تقاعده. بعد أن توفي النظام ينص على الزوجة إذا كانت غير موظفة ولا متزوجة، والأبناء والبنات إذا كانوا قصرا صغار دون 18 فإن التقاعد يكون لهم، إذن فلا يكون ميراثا. إذن التقاعد هذا الذي يصرف هذه المدة لا يكون ميراثا، فلا حق فيها للورثة. أما عندكم لابد نحتاج إلى أن نعرف صيغة النظام الذي صدر بهذه. هل النظام، يعني لك أن تسأل الدولة هل هذا المبلغ الذي يصرف مدى الحياة بعد الوفاة خاص كما هو عندنا بالزوجة التي لم تتزوج وليست موظفة، والأبناء الصغار أو المرضى الذين يعني الذين لا يعقلون تستمر معهم ما دام موجودين، فإذا كانت كذلك فلا تكون ميراثا، أما إذا كانت غير ذلك فالحكم يختلف بحسب ذلك. هذا الذي فهمت من السؤال، هذا الذي فهمت من السؤال، وهو موجود نظام التقاعد موجود في كل دول العالم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: ما حكم رفض الخاطب لكونه يعني كأنه اشترط عليها أن تعيش مع أهله وأهله من العوام؟ المرأة تكون في طاعة زوجها ما لم يؤدي ذلك إلى الوقوع في الحرام، فإذا اشترط عليها أن تعيش مع أهلي وهو معهم فلا أرى ذلك مانعا من الزواج، لأن هذا في الأصل في السابق كانت البيوت يعني الأسر تسكن بكاملها في بيت واحد، بخاصة إذا كان سكناها لوحدها سيؤدي إلى تكلفة الزوج فوق طاقته، فإن المرأة الصالحة هي التي لا تكلف زوجها فوق طاقته. لكن إذا كان السكنة مع أهلي ستؤدي إلى الوقوع في منكر، كان يكون بينهم اختلاط أو تساهل في الأمور الشرعية أو عدم تستر، هذا لها حق الرفض في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. سائلة تقول: هناك مدارس خاصة تدرس عامة الناس وتقوم بتشخيص، نعم، ومفادها كذا كتبت، تشخيص من عنده أعراض كالسحر والعين والمس عن طريق الحجامة، والمتمدرس فيها يبين للمريض ما عنده من أعراض عن طريق الحجامة، فهل هذا جائز أم أنه من علم الغيب ومن الخرافات والدجل، وجزاكم الله خيرا؟ ما أدري والله، لا أعلم عن هذا، لكن الغالب والله أعلم أن هذا غير صحيح. يعني كيف تعلمون يعلمون عن طريق الحجامة؟ هذا لا، هل يتعاملون بالجن؟ ما أتصور، هذا محل شبهة، محل شبهة، والظاهر والغالب والله أعلم أنها لم أسمع بمثل هذا العلاج أو بمثل هذا التشخيص أن يكون عن طريق الحجامة. إنما الحجامة علاج، الذي نعرفه أن الحجامة علاج، فإذا كان الإنسان مصابا بكذا فيحجم ما بين كتفيه، وإذا كان مصابا بكذا فيحجم عند كعبيه، وإذا كان مصابا بكذا فيحجم عند ركبتيه. أما أن نحجم لنعرف المرض الذي فيك والجن الذي فيك، هذا ما أتصور، ما أظن أنه جائز، ولا أظن إلا أنه من باب الخرافة أو الاعتقاد غير الصحيح، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.